لو تصير شمسنا هادي سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع رباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر. سيسجل التاريخ عن أمة معصوبة تعيش بمذلة ورياء، يتحدثون عن الإسلام والعروبة وهي منهم براء. ما حرك ضمائركم؟ مسلم بدمائه متجندل أبى غبار الذل والانحناء، يأتون بترساناتهم وجيوشهم وصفون بالإرهاب لقتل الأبرياء. أما رأيتم أشلاء الأطفال والنساء أم أنكم كالغثاء؟ الشام بدمائها غارقة والموصل ببلاء. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله وحياكم الله إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله في حلب الصمود والعز والإباء، حياكم الله في وعر الثبات، حياكم الله في دوما العز، حماكم الله في درعا وحوران، حياكم الله في كل أرض الله في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله في موصل السنة والإسلام، حياكم الله في بورما الاستضعاف وبورما الدماء، بورما الصمود بإذن الله رب العالمين، حياكم الله في كل مكان. حياك الله شيخي الحبيب. في البداية فرضت عليكم عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، ولكن تحدث الكثير من المحامين الدوليين أن هذه العقوبات لا تندرج تحت قائمة الإرهاب. يعني أتمنى أن تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه القضية في بداية البرنامج. حياك الله أبو عمر، وحيا الله إخواننا جميعا، أسأل الله يحفظكم يا رب ويثبتنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقر عيني وعيون الأمة برؤية أهل الشام يعيشون في عز وأمان في ظل رحمة الإسلام. طبعا كما ذكرت، صدرت لائحة من وزارة الخزانة المالية بوضع عقوبات على أشخاص منهم العبد الفقير عبد الله الحيسي. ذكر أكثر من المحامين أنه ليس تصنيف إرهاب بمعنى اغتيال، إنما هو فرض عقوبات لمنع الحوالات المادية. طبعا شخصيا هذا الأمر يعني لا يؤثر بالنسبة لي بشكل كبير، نحن قوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك، قد بعنا الدنيا واشترينا الآخرة، نسأل الله أن نكون كذلك. أموالنا أصلا تركناها منذ أن جئنا للشام، ولا يؤثر الأمر علينا كثيرا إن شاء الله. ولكن الأمر الذي أعجبني حقيقة وأقر العين هو موقف أهل الشام، وخاصة يعني التعاطف الكبير. نعم، والتعاطف اللي حصل من الإخوة، جزاهم الله خير على موقفهم الذي ليس بمستغرب منهم، سواء من عسكريين، من ضباط، من مراصد، من ناشطين، من إعلاميين. لا عجب، أهل الشام حقيقة وجدنا منهم الوفاء، وجدنا منهم حب من ناصرهم، وجدنا منهم رد الجميل، وجدنا منهم يعني سبحان الله خصال حميدة، ولا عجب، فهم أقوام دعا الله سبحانه وتعالى، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك فيهم. طبعا فقط تعليق على كلمة صغيرة صدرت في يعني جريدة أمريكية نيويورك تايمز، ذكرت يعني أنه عبد الله الحيسني يقول أنني رمز وطني. الحيسني يقول هو رمز للسوريين. رمز وطني. ربما يكون هذا الأمر سببه أن المقابلة كانت صوتية ولم تكن كتابية يعني. فأثناء الترجمة أثناء أن أتكلم مع المقدم قلت له أني عشت مع أهل الشام وأحبوني وأحببتهم. ربما فهم من سياق الكلام كلمة رمز. طبعا أنا لا يحق لي أن أقول أنا رمز، وأنا لست رمزا للسوريين، بل أنا خادما لهم. والبعض استغل هذا الكلام من ما أدري سبحان الله ممن في قلبه يعني مرض أو شيء من ذلك، أو حتى ممن يعني أساء الظن، قال كيف يقول محيسني أنا رمز وطني للسوريين؟ لا، أنا لست رمز وطني، أنا خادم للسوريين، ونحن قوم يعني بإذن الله أتينا رأينا أهلنا يقتلون فأتينا ندافع عنهم. فقط أحببت يعني أنوه على هذه النقطة. كذلك ذكر وقال يعني أنا أختلف مع عقيدة القاعدة وأختلف. كان الذي ذكرناه وذكروا أنك أحد قادة جبهة فتح الشام، أيضا ذكر أن قادة فتح الشام الذي ذكرناه بوضوح، قلنا لهم نحن هنا في الشام لسنا لا مع القاعدة ولا مع ولا حتى مع فتح الشام، وذكرنا لهم أن فتح الشام قالت لكم أنت قلتوا نحن نحارب القاعدة، قالت فتح الشام نحن طيب لسنا قاعدة، فككنا الارتباط بالقاعدة. هم إذا يريدون يعني يستهدفوا أحد، يستهدف من ينصر مظلمين، سيستهدفونه بأي اسم، وليس فوقهم أحد يعني من من من القوى العسكرية في الدنيا، ولكن فوقهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن ماضون في طريق نصرة أهلنا بإذن الله حتى يكتب الله سبحانه وتعالى النصر على أيدي الأبطال الشرفاء. نعم، حالة إحباط في الساحة الشامية في المناطق المحررة بسبب المشاهد الدموية والمجازر وتوقف معركة حلب. أولا لم تتوقف معركة حلب بإذن الله. نعم، وأقول إن شاء الله لن تتوقف إلا بفك الحصار. لا يعني هذا الكلام أنه غدا اقتحام أو بعد يومين اقتحام أو بعد 3 أيام اقتحام، قد يكون اقتحام بعد مدة الله أعلم بها يعني، ولكن المعركة مستمرة، المعركة لن تتوقف. كيف نتوقف؟ نعم. بشكل يوم معارك. نعم. بشكل يوم معارك، وقد يعني تفتح معارك في مناطق أخرى غير هذه النقطة التي نحن نتكلم عنها، يعني غير حلب قد تفتح معارك حماة الساحل غير ذلك، لكن سيبقى فتح الطريق إلى المحاصرين أولوية بإذن الله. ولو فتحت معارك جانبية هنا وهنا لتشتيت قوة العدو لأسباب يعني استراتيجية عسكرية معينة وتكتيك عسكري، إلا أن أهل القادة الذين رأيتهم سواء قادة أحرار الشام فتح الشام الجيش الحر الفصائل كل قلبنا في حلب. وأنا أقول ربما بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستمر الحصار ليستمر التنكيل بالروافض، لأن الروافض سحبوا المقاتلين السوريين من الحصار ووضعوا من وضعوا جنود إيرانيين وجنود لبنانيين، جنود إيرانيين لبنانيين، والقتل في الإيرانيين واللبنانيين هؤلاء المقاتلين يؤلمهم، أما السوريين الذين يضعونهم من الذين للأسف يلمونهم من الشوارع يأتون بهم هذا لا يؤثر فيهم. فربما أن الله أراد أن تنكسر شوكتهم في حلب، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، روسيا أتت بأسطول إلى البحر الأبيض المتوسط وبدأت بحملة عسكرية موسعة، شملت هذه الحملة حمص وإدلب وريف إدلب، أيا كانت التصريحات والإعلانات، نحن دائما نستخدم آيتين. نعم. ونضعها بين عيوننا، بل نتعلق بها بعد نتعلق بها، فهي كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. بالذين من دونه، من دون من؟ من دون الله، من دون الله. نعم. الله يقول يخوفونكم بأناس وبقوة هي دون قوة الله. اسمع الآية الجميلة، ويخوفونك بالذين من دونه، مهما بلغت قوة هؤلاء قوة الله أقوى. نعم. ومن يضلل الله فما له من هاد. والله رأيت منظر لممرضين وممرضات في حلب يبكون، ما هو خوف، والله سبحان الله الممرضين في حلب والأطباء والدفاع المدني والقوة الإعلامية اللي في الداخل الذين ينشرون معاناة ويخفون الآلام، والله إنهم مجاهدون بإذن الله. فقط أقول لهم دائما استحضروا نية الجهاد، وإن لكم عند الله أجر عظيم. لو يعلم هؤلاء، أنا أقول للممرض والممرضة وأقول للطبيب وأقول للمسعف وأقول لصاحب الدفاع المدني وغيرهم، أقول لهؤلاء تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قيام ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. أنتم تقومون في سبيل الله، والإعلاميين وكل من ينشر هذه المعاناة أسأل الله أن يكتب أجرهم في حلب ويثبتنا وياهم وفي كل منطقة محاصرة. وحقيقة لما نتذكر الحصار أريد منك يعني تعطيني من الوقت 5 دقائق فقط أو 4 دقائق، وجهها لأقوام صامدين ثابتين لا تقل معاناتهم عن معاناة أهلنا حلب، أعني أهل دومة والغوطة الغربية، الغوطتين الشرقية والغربية، ومنها تجمع الحرمون، شاهدنا يعني حي الوعر والوعر، وهذه المناطق التي يعني حينما نتكلم عن حلب إنما نتكلم عن عين لنا والعين الأخرى هي عين عين لنا على حلب وعين لنا على الوعر وعلى الغوطتين المحاصرتين. أقول رسالة إلى هؤلاء الأبطال، إلى أهلنا في الغوطة الغربية، إلى أهلنا في تجمع الحرمون، إلى أهلنا في دوما، إلى أهلنا في الوعر المحاصرة، الله الله بالثبات، والله إنكم رمز للصمود، والله إن ثباتكم لن يضيع عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم. يا أهلنا الصامدين في الغوطة، الله الله، عضوا على أرضكم، حافظوا عليها، تشبثوا بترابكم، لا تسلموه للروافض، واعلموا أن الله ناصركم. والله إن كل ساعة تمضونها متمسكين بأرضكم تكلفهم الآلاف بل الملايين من الدماء والأموال وغيرها. واعلموا يا أهلنا أن الله ناصركم، واعلموا يا أهلنا أن الله معكم. الله الله، لا تستسلموا لهؤلاء، أنتم أصحاب الأرض، أنتم أصحاب المبدأ، ليكن لكم خيارين اثنين إلى ثالث لهما، إما أن تنتصروا بإذن الله وإما أن تستشهدوا. صبرتم 5 سنين فلستم عاجزين على أن تصبروا بإذن الله، فحذاري حذاري من المخذلين أو المرجفين أو المثبطين. يا دوم الصمود، يا غوطة الإسلام، يا تجمع الحرمون، يا وعر العز والإباء، أيها الرجال الأشاوس، أيها الصابرين، أثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الأبطال، إنها معركتكم، إنها أرضكم، ها أنتم ترون ماذا فعل بالموصل، وترون ماذا فعل بالعراق بعدما يعني دكوا أهلهم، وبعدما لم يثبتوا على القتال والصمود والصبر بسبب تخاذل الأمة. أثبتوا أنتم واصبروا ورابطوا وأروا الله من أنفسكم خيرا، واعلموا أن من يقتل منكم فقد فاز، والله الذي لا إله غيره، ومن ينتصر فسيفوز ويلبس تاج الكرامة والعز أبد الدهر. ثبتنا الله وإياكم، وكان الله معكم أيها الأبطال في وعرنا وغوطتينا وفي كل مكان من أرض الشام المحاصرة. أسأل الله يتقبل منا ومنكم. نعم، شاهدنا مشاهد يندى لها جبين الإنسانية، تخاذل كبير، شاهدنا مشاهد للبشر يحرقون في الوعر وبقية المناطق. أقول من عرف الثمن، من عرف قدر السلعة هان عليه الثمن. نعم، احنا ندفع ثمن اليوم ولكن لسلعة عظيمة، سلعتنا العظيمة جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، من عرف ذلك هان عليه كل ما يقدم في ذلك. وأقول لأهل البلاء، أما الشهداء في جنات النعيم، وأما المصابون فسيشفون بإذن الله رب العالمين، وأما الجرحى فإن الله لن يضيعهم، وأما الأيتام فكلنا كفلاء لهم، وأما النتيجة فهي أرض سوريا الطيبة الحبيبة خالية من رجس هؤلاء بإذن الله رب العالمين. نعم، عرض عسكري لحزب إيران، حزب الله، في مدينة القصير بحمص، ما هو المقصود أو ما هي الرسالة التي يريد توجيهها الحزب بهذا العرض العسكري؟ طبعا الرسالة واضحة، هم يريدون من هذه الرسالة، من رسالة الحزب، طبعا العرض بدبابات أمريكية، طبعا الرسالة واضحة، أن من نظر إلى المقطع، نظر إلى مقطع آخر لأمريكي يتكلم على مقاتلين من روافض من الحشد ويهينهم ويوبخهم ويقول سنخرج نجعل السنة يبيدونكم وسنفعل بكم، يعلم، يتذكر قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ما كان لليهود دولة إلا كان الروافض مطية وحميرا لهم. نعم، فالروافض هم حمير اليهود دائما وهم حماتهم، وإن زعموا غير ذلك وهم اليوم يستعرضون بدبابات. بل اليوم يعني أين شعارات اترك الشعارات الرنانة، أنت انظر إلى الواقع. اليوم يتكلمون يقولون أن في علم الدول إن صح التسمية وبروتوكولات الحكومات، نعم، أن أي استعراض في أي بلدة يعني احتلال. هذا اليوم حزب الله يعلن احتلاله لسوريا ويقوم بعرض عسكري فيها من دون يعني أصلا تفكير أو نظر إلى هؤلاء. نعم، حصل خلاف بين شباب دارية وجبهة فتح الشام، إلى أين وصل هذا الخلاف وهل تم حل هذا الخلاف؟ طبعا تم حل الخلاف الحمد لله. نعم، يعني الخلاف الذي حصل هو أنه أخطأ يعني أحد أفراد فتح الشام واعتقل 10 شباب من دارية. نعم، ثم يعني تم التواصل مع القيادات وتم يعني إخلاءهم والاعتذار لهم، بل والموافقة على تقديم الذي قام بهذا الخطأ إلى محكمة، وقال الذي يقر عليه القاضي أنا جاهز. نعم، أريد فقط أن أنبه على مسألة، حقيقة مثل هذه التصرفات يجب أن يحاسب صاحبها. يعني كلمة أخطأ ومشيت ومشي الحال ما يمشي هكذا، لابد يحاسب من يقومون بهذه الأخطاء، الذين يقوم بهذه التصرفات لابد أن يحاسبوا، لأن هذه التصرفات تؤثر تأثير شديد جدا في ماذا؟ في علاقة. اليوم شباب دارية سيجدون في أنفسهم على إخوانهم في فتح الشام لأجل خطأ، فلا بد أن يحاسب الذين أخطأوا هذه الأخطاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ليتقي الله المغردون. والله تواصل معي قائد الإخوة في شباب دارية، قال يا شيخ أريد حل قضية، لأنه بس عارف أنه سمعوا عنها سيشيرونها بالإعلام، هو لا يريد أن تثار بالإعلام، ومع ذلك هناك متربصون والمتصيدون وغير ذلك. يعني في هذا الشهر حدثت حادثة الزنكي، الزنكي مع شباب السقم، حدث حادثة الإحرار الشامية، وحد فتح الشام مع شباب دارية أيضا، الجبهة الشامية والإحرار، يعني هذه فصائل ويحدث أخطاء. بس الإعلام لما يصعد الأخطاء، الإعلام لما يصعد الأخطاء يوغر في النفوس ويوقع من الفتن، ما الله بعليم، ورب كلمة هوت بصاحبها في النار 70 خريفا. ما في داعي من تكبير الأخطاء، كل هذه المشاكل الأربعة كلها أقول ما في داعي من تكبيرها، إذا كان المخطئ يرجع عن خطئه ويقدم لي أيضا محكمة. شيخ البعض يقول يوجد قتلى في هذه الحوادث وبعد ذلك يجلسون للصلح. صحيح، لا يعني إذا وجد القتلى دائما نقول لإخوة، طبعا حادث الدارية لم يوجد قتلى، لكن قبل حادث قتلى إذا وجد قتلى فلا بد أن يعاقب عقوبة شديدة، بل حتى القصاص من القاتل أيا كان، لأجل أن يرتدع هؤلاء الذين يقعون مثل هذه المشاكل. نعم، عوائل عراقية تصل إلى الشمال السوري، ما هل هناك دلالة معينة لهذا الشيء؟ طبعا نعم، يعني كان التهجير السني هو عبارة من الغوطة إلى أدلب، اليوم وصل التهجير السني من الموصل إلى أدلب. نعم، والله المستعان. فيعني يا حسرة على العباد، يا حسرة على أهل السنة إذا لم يستفيقوا، ويعني ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن يأتي التهجير من العراق ويأتي التهجير من فلسطين، التهجير من كل مكان؟ هل ينتظرون أن يكون أهل السنة اليوم مثل بورما، يعني إنما يتكلم الناس عن قصص الملاحم وغيرها؟ لذلك هذه الأمور تدفعنا أن نستنفر الشباب المسلم ليدافع عن أرضه ودينه، وأن لا نستسلم، وأن نعلم أن المعركة معركة وجود، معركة بقاء. القضية الله أنا عندي خيار، الله بدي أشارك ولا ما بدي أشارك، لا، هذه نحن قاتل على وجودنا. اليوم شيخي قد يقول بعض الفصائل المتفرقة، الأعداء مدري كذا، الأعداء كثر، القوات تحاربنا مختلفة، يوجد مشاكل من الفصائل، أنا بدي أطلع، أنا ما أريد قاتل المسلمين. أقول عجبا لك كيف تنظر للمعركة يا أخي. الآن لو أتيت بسامع على التمثيل، يعني لو أتيت بقط صغير وحصرته في زاوية وأتيت أمامه بأسد، أسد والقط رأى الأسد سيأكله، هل سيقول القط والله الأسد أكبر مني وأنا لازم أستسلم وأن المعركة أكبر مني، ولا يوجد مشاكل وأنا ما عندي طعام ما معي سلاح، ولا ماذا يفعل؟ سيقفز يدافع عن نفسه، ينسى كل شيء. اليوم هذا الذي اليوم نحن أهل السنة يعني أسود تهدد بالموت، أسود اليوم أهل السنة، شباب السنة أسود، ولكن مع ذلك يتكالبون علينا. اترك لي تفرق الفصائل على جنب، اترك لي المشاكل على جنب، اترك لي حيل إبليس على جنب، ودافع عن أرضك ودافع عن بلدك ودافع عن عرضك حتى تكون أحد الرجلين، إما المنتصر وإما الشهيد بين العرب العالمين. عندما كان التدخل الروسي في حلقات سابقة تحدثت من أراد أن يرحل فليرحل. صحيح، ودائما نأخذ كلام، من أراد أن يرحل فليرحل، من أراد أن يهاجر فليهاجر، من أراد أن يجبن فليجبن، من أراد أن يخذل فليخذل. أما بإذن الله الطليعة المسلمة الصادقة ستدافع عن أرضها حتى آخر رمق، ونحن واثقون بالنصر بإذن الله رب العالمين. نعم، هل هذه الحملة الجميع الآن يتشدق بالإرهاب للقضاء على الإسلام؟ طبعا طبعا، هذا الكلام أصبح اليوم من نافلة القول أن نقول هذا الكلام، أصبح الناس يعني على معرفة الحمد لله ووعي جيد في قضية كلمة إرهاب وكلمة كذا. أصلا كل المسلمين عندهم إرهابيين، نعم، ولكنهم يتدرجون في التسميات حتى لا يفجأ المسلمين بهذا المعنى. نعم، والحمد لله أنا أرى أن الوعي انتشر بين المسلمين بشكل أكبر. نعم، رسالة في الختام. الحقيقة إذا كان هناك رسالة في الختام، أن أقول لأهل الشام إن الذي أشعل الثورة من دون تخطيط ومن دون قوة ومن دون أحزاب ومن دون فصائل سيحفظها بإذن الله، ولو مع تفرق الفصائل ولو مع الخلاف ولو ولو ولو سيحفظها رب العالمين. ولكن لي وصية للناس أجمعين، لكلمة لأهل السنة جميعا، الله الله بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء. أخي المسلم، اليوم نحن بحاجة إلى دعائك. اليوم كثير من الناس يمر عليهم، أنا أسأل اللي يستمعني اليوم من السوريين ومن غير السوريين، هل دعوت الله اليوم؟ اليوم أنت اللي إحنا الآن بالليل، هل دعوت الله اليوم؟ الحلقة تعرض ليلا، هل أنت دعوت الله سبحانه وتعالى صباح هذا اليوم؟ وأنت ساجد صليت المغرب اليوم، هل دعوت الله؟ يا أخواني، إذا ما تعلقت قلوبنا بالله سبحانه وتعالى فمتى نريد النصر؟ فإن كان لي وصية يا أخواني، الله الله بالدعاء، فإن ربي سبحانه قريب مجيب، وإن الله قال أدعوني أستجب لكم، فأين نحن عن الدعاء والتضرع؟ ولعلنا إن أذنت نختم حلقتنا بالدعاء والتضرع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك الحصار عن حلب، اللهم فك الحصار عن الغوطتين، اللهم فك الحصار عن الوعر، اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم كن لعبادك المضطهدين في الموصل، اللهم كن لعبادك المحاصرين، اللهم كن لعبادك المستضعفين في بورما، اللهم كن لعبادك المستضعفين في اليمن، اللهم كن لعبادك مؤيدا ونصيرا وناصرا وظهيرا، اللهم ربنا ومولانا إنا مغلوبون فانتصر لنا، إنا مظلومون فانتصر لنا، إنا فقراء فأغنيا، إنا خائفون فأمنا، اللهم استقوا علينا بإيران وقواتها، وإنا نستقوي بك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.